محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وبعد، نرحب بسماحة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن زايد في هذه الأمسية الطيبة المباركة التي سيتحدث فيها سماحته عن إخوانه المسلمين وأخواته من المجتمع، وإما جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تشكره كثيرا على تعهده وزياراته لها، فما طلب منه جزاه الله خيرا ان يسمع في لقاء او ندوه او توجيه الا ويستجيب فهما مشاغله واعباه. جزاه الله سبحانه وتعالى خيرا ونفعنا بما نستمعه منه. وارحب بكم ايها الاخوه، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل في هذا اللقاء الخير والبركه والفائده والنفع لنا في حاضرنا ومستقبلنا، كما احوجنا الى النصيحه الصادقه والتوجيه الطيب، وما احوانا للاستفاده والعمل. وسيكون حديث سماحته في حدود نصف ساعة، بعد ذلك يتفضل بالإجابة على الاستفسارات والأسئلة التي تقدم قدر الإمكان والوقت. وأدعو سماحته للحديث في موضوع اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما نمنه من هذا اللقاء لإخوة في الله الكرام وأبناء الأعزاء من شهيد التعاون على الخير والتواصي بالحق وبيان ما يجب اجتنابه مما حرم الله من الإسراف والتبذير، وما يجب التزامه من الاحتفاظ بجمع الأمور والحذر من طرفي الإسراف والتخفيف والتبذير. والله عز وجل شرع لنا أن نتعاون على الدين والتقوى وأن نتواصى بالحق والصبر عليه، وأن نذكر ملائم وبين جل وعلا أن الذكرى تنفع المؤمنين، كما بين سبحانه أن كتابه الكريم فيه هدى والعظة وفيه الذكرى والبشارة وفيه الدعوة إلى كل خير وفيه إنذار كل شر، كما قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن قل للذين آمنوا هدى وشفاء. يا أيها الناس قد جاءتهم نعمة من ربكم وشفاء لله الصدور وهدى

ليس إسرافه ولا تزييره، بل عبادة مقيمة وطاعة لله عز وجل. ونصر له كل في جهاد وعنده ما في جهاد وهو ليس بتزيير وليس بإسراف. وأصبح يقول رضي الله عنه من نعم الله بنصره لله ونعاية رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال اثنى الله عليه بذلك وأثنى عليه رسوله عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه المسلمين. وصرف الأموال بالحق قوة وطاعة مع مراعاة ما يجب من الإنفاق على العائلة. أما صرف الأموال في غير الحق كان في التدبير الذي قال الله ما أحب في التدبير. وكان من الدين يقال لإخوان الشياطين جعلهم إخوان الشياطين لعدم تقييمهم بالحق، والشيطان ليس له تقييم بالحق. شيطان ليس شيطان الجن لا يبالي يتبعون الهواء ويغذون أجسادهم في هذا الأمر، فأخرجت بينهم وبعد أهلهم يكون مجابههم في صرف الأموال بغير حق وبغير بر. وهذا الصرف وهذا التهجير نوع من الجحود في نعمة الله. ولهذا ما كان الشيطان ربه فهو الشيطان فهو من ربه يحمد به عنه. والإنسان من طبيعته أنه كريم يحوز إلا من هذا هو ووقعه جبلته. فإنسى الجميل بسبب عصيانه لله وإضاعته الأموال وصرفها في غير حقها أطلق عليهم أنهم إخوان الشياطين لكون شابههم في عدم التقليد لشرع الله وعدم الوقوف النحو بالله، وشابههم في الجحود من عن الله. فإن شكرها إقام الله وقربها في وجهها شكر الله وإنفاقها فيما يرضي الله كفر الله وصرفها في غير ذلك كفر لله. ومعلوم ما يؤثر على التمييز والإخلاص من الآثار القبيحة والعواقب والشرك من السنة، فإن عظمة ذلك إضاءة الأموال غير الحق. وربما استقر العبد وعاقبه الله بزوال النعم وأن يعود فقيرا ذليلا حقيرا مع حرمان المستحقين لها من هذه النعم ومواساة الفقير والمسكين، وما يترتب على ذلك أيضا من الفساد الكبير في زين الفواحش والمنكرات وإضاعة الواجبات بصرف الأموال بغير حقها وتهديدها، فإن عواقبها فساد في الأرض وإعانة للمفسدين والسفهاء على الجرائم من الدمار والزنا والفواحش وتفرق الناس وعدم اتفاق القلوب، فإن هذا من أسباب الشحنة والعداوة والبغضاء والتنابر، ومن أسباب ظهور الفواحش والمنكرات بسبب الشهرة وصرف الأموال بغير الحق وعدم التقيد بحدود الله. يدرس على الإصرار والتجديد من خلاف كثيرة، والإصرار في الواجبات يترتب عليه ربيعة والغلو والتنقص، والإصرار في المحرمات والزيادة على حدها الشرعي يترتب عليه أيضا الغلو من نعمة الإسلام والتكفير من غير حق كما فعل الخوارج مثل ما قالها ثم سجل في بعض أحكام ذلك. وزيادة المباحات وعدم التقيد من شرع الله يؤدي أيضا إلى فساد كبير. إما بجعلها واجبة أو في إضاعة الأموال فيها أو في إضاعة إهمالها وعدم مراعاة الحدود فيها فلا يتقيد بمباح ولا يقف عند حد من يحبه الله في ذلك، لكن لا يجد كما يرى الجاهليه

فيه بطر الحق وغض الناس والاحتقار الناس ورد الحق. لكن إلا لا ينقصه من ذلك التكبر يخشى عليه في من الأمر العظيم. أما إذا كانت تراها لبنية جميلة أو لكونها تليق بأمثاله أو لكونها تنقص طويلا لقدرتها وقدرة ملعبها أو لأسباب أخرى لا يوجد في التكبر ولكن لها أسباب أخرى تطلع أرضو أن يكون هذا داخل في الإصرار ولا في الشيء. هل المبالغة في أمور الدين وتكرارها كتكرار الوضوء مثلا إسراف وغلو أو لا؟ نعم، والخامس التربط إسراف ولو أن تعرف ما وضع عنه من المبالغة لا تعلم ما تكذب تكذبون ويكون على أهل النار. والمقصود أن الأدلة تعد هذا تكرار الماء زيادة على الثلاث نوع من الإفراط والهاب عليه دوره من أبي غيره لما يظهر الوضوء ثلاث زكاة منها زاد من التكاثر وتعدى وضل وهو أن يطاعة للشيطان فزيادة الذي شرح الله عز وجل تكرار الوضوء أو تكرار الغسل أو ما أشبه هذا من التوقع وزيادة كله يطاعة الشيطان وكله يكذب شرا عظيما ويكذب عقدة في الناس وربما أخلص صاحبها إلى أن يكون فيها مجانين. الولد التحية إلى شرعه الله على مزيان. هذا السؤال من الدكتور علي عبد الواحد وقتي يقول فيه متى يكون التبذير موجبا للحجر على الشخص؟ يقول لك رحمه الفقهاء يتجرد من المال في غير صعب غير دائبة وفي المعاصي هذا كثير يعتبر كثيرا يحذر عليه. اما اذا كان يزيله في مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال ومسارع الخيريه ما يكون ماله فليس من الصيف وليس من كبير. اما اذا يحذره في القمار والخمر والمعاصي هذا يحذر فيه بل هو كثير يجب ان يحذر عليه ان كان يعلم. نعم. ويسأل أيضا يقول ما رأي فضيلة الشيخ في رأي الإمام الأعظم أبي حنيفة إذ يذهب إلى أنه لا يجوز الحج على السفيه لأن في الحج عليه إهدار لآدمية وإلحاق له بالبهائم وأن الضرر الإنساني الذي يعود عليه من هذا الإهدار وهذا الإلحاق أكثر من الضرر المادي الذي يترتب على تبذيره لأمواله وأنه لا يجوز أن يدفع ضرر بضرر أشد منه. قل يا أبي حنيفة يا الله في هذا السبيل يصل إليه وهو رئيس عند الجمهور من فرع العلم فاستاذ له العلم الكبار وراءه الحج بما فيه من الصلاح والإصلاح حجتهم قول الملك العظيم جل وعلا ولا تؤت السفهاء بارك من البدع والقيامة وارزقوا فيها واشكوهم وقول له قول المعروف فاستفيد من مصلحتك ومن مصلحة المسلمين جميعا أن يؤجر عليه وكل أحد يقول من قوله يصدر ويقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقول الحق عليه الصلاة والسلام. فاستفيد وعيه وخيره من نفسك ولو كان من 40 سنة ولو كان من 50 سنة فمن الصلاح لك والإصلاح لك ورحمة لك ألقي على يديك سماحة الله قال الله عز وجل فإن كان لك من يديك فاذكر الله عز وجل والأعمال لهم أخلاق كبيرة مطلوعة عليهم لأن نصيبهم من العلم بالسوء ليس من غيرهم من أئمة الثلاثة الإمام والشافعي وأحمد وما أتباعهم وهم أعلم بالسوء من الإمام أبي حنيفة وأتباعه غالبا. ولهذا فات على الأحناف شيء جميل ووضع لهم أخلاق كثيرة بسبب هذا الأمر هو

تابع الناس في وعد الأموال وعدم احترامها والصالحية وعدم الظهور رحمه ذكر أحد المحلول الظهور ذكر أحد المحلول فلم يسع بها الاتصال وعلى الإشارة الله جل وعلا قال وآخر إحداه الذي انقاض الظهور تختلف وذكر أحد المحلول لكن الإبقاء فيها والتسامح مطلوب قد القرار يعيشه لكن يفضل لو أنفق مئة ألف أو مليون أو غير ذلك ما يسمى إقرارا ولا تبديرا إذا طلب به نفسه إذا بحاجة إلى هذا الشيء لكون المعطين هذا يحتاج إليه ولكونه من أجل ذلك أما فلا تختلف أما يحترمون هذا الشيء ليس على أحد سواء قد يقع في المثال الصالح من هذا الشيء كثير لكن مراعاة الصالح ومراعاة التخفيف أولى لأن تخفيف المياه كثرة الاتفاح فضل من يراعي حالك وحال أقاربك ولا يسبب مشاكل على الناس فيتفق مع أصحابك على التخفيف والتأجيل حتى لا يهون غيره فإن جيش الرجال تابعه أصحابه وأشكاله وعمر الرجال تابعه أشكاله وقراباته فيراعي هذا مع أصحابه التخفيف والتأجيل حتى لا يهون غيره من غريبه ويستبدله فضلا من جهه بل العلماء قرارات متعدده ومستقبل مره في الحج على التسهيل في غير الامور والتخفيف والاتصال في المرور وفي الغنائم وعمل عدم اقامتها في المنازل وفضل الاقضاء الذي تضر الجميع وان يتحرى في هذا عدم تكلف الغنائم والاتصال باقامه الزواج من بيت الاسلام او من بيت جارك من اجل هذه الى المنازل والامور التي تكلفه كثيره ويجعل الناس الامور ان تلتزم من جهه من جعل الله من التوفيق وجعل على كل خير فالعلماء قد بذلوا جهدا في هذا وقدموا النصح وبينوا ما ينبغي ان يهلك في هذا السبيل لولاة الأمور أسأل الله أن يوفقهم لتنفيذ في غير المسلمين ومغير اصطلاح المسلمين ولكن ولاة الأمور يحتاجون أيضا إلى أن يتعاون معهم وأن يكون الأسر متعاونة تكون الأسر متعاونة فهذا مع هذا وهذا مع هذا إذا تعاونوا فتحوا باب خير وفتحوا باب التأتي والاتباع على أعيان المسلمين وعلمائهم والمضمعين فيهم أن يجب في كل ما تسهل على المسلمين أمور النجاح وتسهل عليهم تخفيف المرور وتخفيف الغنائم فإن الناس تبدأ يلعبهم ببعض إن ساعدوا ولاة الأمور في هذا الأمر خطر إلى الجميع وإذا تنافس الجبال والأعيان في الغنائم وفي المرور الكبيرة تبدأهم غيرهم من أقارب ضرباتهم من أيام الأخرى وحبوا أن يسالوهم وحبوا أن يتأسوا بهم ولا يقال عنهم كيف وكيف وهذه هي الوقائع فعلى المسلمين في هذا الباب ألا ينظروا إلى أنفسهم كما قال انظروا إلى أنفسهم ولا تنظروا إلى أنفسهم وأن جعل لا تزال أن تطول عليهم فينبغي النظر إلى من وأسلم وأن ينافس إلى الأمور لا في النهر ولا في وليمة ولا جاءت به لعب بل ينظر الابناء والعقاب حتى يحل حكم هذا الامر ويقل هذا التياب وحتى يحفظ سجود الشباب والفتيات ويقل العجاب صورهم المستعمل صاحب هذا السؤال يسأل عن الذبائح التي تنشر في موسم الحج وتذهب غدرا يقول ليس هذا اشراف مهر الحج في نظركم ليس بإصلاحات ولا تمزيد لديه ويعادل ومسرع هذا الأمر المهدي تنبتع الأقضان ويقدر واجبات ويقدر المحضورات وإنه الذي العناية في الأمر من المسؤولون العلماء والعلماء ولا تجعل هذا المسرع بين عن العلم في هذه المجال وغيرها لا تجعل محل البحث ومحل النظر ومحل الدراسة تعلم من محل يقوى به على كثير من هذه الدماء وهذه الأموال التي

لم يكن سببه أبدا قلة بضاعته في الحديث إرجاء إلى القياس على ما إرجاء إلى القياس لم يكن سببه قلة بضاعته في الحديث وإنما شدة تحرره من قبول الحديث وكثرة شروطه في قبول الحديث. ولذلك كان إذا شك في حديث أو حامت شبهة ما حول حديث ما يرجع إلى الكتاب والسنة. فالرجوع إلى القياس عنده هو رجوع إلى الكتاب والسنة، رجوع في حكم على مسألة لم يرد فيها نص، رجوع في هذا الحكم إلى مسألة أخرى قد ورد فيها نص صريح لاتفاقهما في العلة المنصوص عليه. هذا هو ما أردت التنبيه عليه وشكرا. ليس بكبير لوجود اهل العلم، وهذا يقول اخر ان الصديق صحيح مثله عليه ان يصاب الحجر وان انفق امواله في سبيل الله. واما حديث سعد فليس فيه حديث سعد مريض، هذا ان يوصف ماله ويصدق بماله في مرضه. فقال العلماء من يريد ليس له الا الثلث وليس له ان يسلم بالثلث. اما اذا كان صحيحا فإنه لا بأس أن ينفق أمواله في سبيل الله إذا كان عنده شيء يعينه على حاجة أهله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صدق مثل أنفق لك بعض ماله ولم يسلم كثيرا فأنفق بعض ماله هو كريمه أشار عليه بهذا. ولم يكن الصديق أن يتبع بل أصره ينفق أمواله. وصدق ذكر العلماء أن كان صحيحا كريما لا بأس أن ينفق أمواله ولم يصدق عن أمواله ولم يكن في الأموال ولا يدع عن المسلمين، إنما هذا يقال حتى يموت ويقال عن الوصية، إلا أن الوصية إذا ترك ماله لورثته كان أولى وأفضل من هذا الحلم، ثم يجرب أغنياء خير من أجل ما عرف له كل منهم. هذا يقال له في مرض، أما بهذا في حقه وسلامته وأخذه وأعطائه فله يضطر في المنام وله أن ينجح. ولا يعمر على ذهابه ولا ينفق على ذهبه ولا ينفق على طلب العلم وذكرى بكل مال او باكثر ماله اذا كانت اسبابه تعينه على اداء المال لزوجته او ماله. وهذا لعله محل ثلاث بسبب ما قال انه محل ثلاث في المشي. هذا انتشاف الامر وانا اظن بجعله يراجع كلام العلم حتى يجد هذا جيدا وراجع كلامي وراجع كلام النووي وراجع كلام العلم المعتمدين وكان المشهور اشتر حتى يجي عن هذا. واما الاعمال اقل الناس مراعاه الحديث هذا ليس من قول العلماء ولكنه طلب العلم من المعروفين فعليه يراجع كلام العلم حتى يعرف. فان الروايه من الشافعيه والمالكيه والحنبليه في الحديث وكثره تاليفه في ذلك وعلاج بانه معلوم وقيل لهذا في الاحناف أو المعلوم حينما يعد محدثون منهم عدد عدد المصريين الطحاوي ومصر محمد بن الحجر الزياد والاخرين هل الناس محظوظون ولكن لا هذه الاطاله في هذا فيكفي الشيخ على يراجع كلام العلم فوجد ما يكفي ويكفي في هذا المقام وليس المقصود التكليف عليه ولكن المقصود بين الواقع وان الواقع انما كثر الاغلاط من الاحناف كثر الاحجار والنار من باب الاحناف بسبب قلة العناية في الحديث وآخر السلف الصالح في مثل هذه الجماعة الأخرى. هذا أمر معلوم يعرف له العلم يعرف له الحديث ويعرف له المحرومون بما عليه السلف الأمة في مسائل الخلاف والإجماع. ولعل الأستاذ علي إذا راجع ما يؤمنه في مرض المهذب وغيرها من كتب الخلاف يعرف هذا جميعا إن شاء الله. وأسأل الله أن يوفق الجميع ويرضيه وأن يصلح نية الجميع وأن يرزقنا التجرد لله وبالله عز وجل ولا تعصب لشافعي ولا حنفي ولا مالكي ولا حنبلي، بل يجب علينا أن نقول الحق على وجهه ولا نخاف بالله ولا نخاف بالله يوم القيامة. هذا هو طريق أهل العلم. ولا قلت كلمة سابقا ولا أعلم أن من هم أن يرجع بلغ ذلك ولكن وجودها من بيان الحقيقه في بطن. وفق الله لي وفق الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه. سؤال اخير وردنا حضرتكم، ويقول لماذا حجل الرسول صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل رضي الله عنه والحديث بالسنن؟ معاذ عذر عليه انه مشتغل من فجر، كان فجر بينه فقد عليه وكان جوابا كريما يوجد الاموال، كان يوجد الاموال وجوابا كريما فلحقه بينه وحج عليه جلس ودعا لله ورجع بينه ورماه رضي الله عنه وارضاه. فليس بشهيد الاباء بشرف العلماء والاحياء، ولكن لو كان جوابا كريما فلحقه بينه فقد العلماء حقه وحضر عليه النبي وارضى بينه عليه الصلاه والسلام، او فلا في اخبار النبي صلى الله عليه وسلم.